أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه والحل ميتته. رواه أربعة وابن أبي شيبة واللفظ له, وصححه ابن خزيمة والترمذي, ورواه مالك والشافعي وأحمد. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, فإننا في هذا اليوم نبدأ بسم الله في كتاب بلوغ المرام, وهو كتاب يعتني بأحاديث الأحكام. ابتدأها بكتاب الطهارة, ثم الصلاة, ثم الزكاة, ثم الصيام, ثم الحج, ثم الجهاد, ثم البيوع وسائر المعاملات, ثم أحكام الفرائض والمواريث والعطايا والأوقاف, ثم أحكام النكاح والطلاق وما يتعلق بها, ثم الجنايات والحدود. فسار في ترتيبها مؤلفها, أو في ترتيب هذا الكتاب مؤلفه رحمه الله, منهج كتب الفقه في ترتيب الأبواب والمباحث, لأنه عني بجمع أحاديث الأحكام معتمدا في هذا على الصحيحين والسنن الأربع والمسند والموطأ والطبراني وغيرها. وقد حاول المؤلف رحمه الله أن يشير إلى درجة الحديث فيما يرويه إذا لم يكن في الصحيحين, في كثير من المواضع. وهو من الكتب التي اعتمدها كثير من العلماء الذين أتوا بعد المؤلف وتناولوها بالشرح والنظم والاختصار, وكذلك حديثا تناولها علماء العصر بالشرح والتعليق. فهو من الكتب المهمة التي ينبغي للمسلم أن يعتني به. قد كان كثير من العلماء يهتمون بحفظه, لأن الإنسان بحفظه يدرك فضيلتين: فضيلة حفظ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفضيلة فهم المعلومة والأحكام التي يدل عليها الحديث. ولهذا نطلب منكم جميعا العناية بهذا الأمر وحفظ الأحاديث بأسانيدها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والمؤلف رحمه الله كما أشرت بدأ كتابه بكتاب الطهارة, فكان هو أول موضوع تحدث عنه, لأن الطهارة من شروط الصلاة, وأهم الأعمال وأركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، ومفتاحها هو الطهور، فلا تصح الصلاة ممن لم يتطهر. فتكلم أول ما تكلم عن الطهارة وأدواتها وآلاتها، ما به يحصل التطهر وكيفيته، وهذا ما سنتبينه إن شاء الله في الأحاديث التي تأتينا. وكان أول حديث تكلم عنه المؤلف رحمه الله حديث رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. يقول عليه الصلاة والسلام: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وهذا الحديث أخرجه الأربعة، وإذا قيل الأربعة فالمراد بهم أصحاب السنن: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، واللفظ له أي لابن أبي شيبة، وكذلك أخرجه ابن خزيمة وابن خزيمة كتابه صحيح يسمى صحيح ابن خزيمة، فإذا قيل ابن خزيمة فالمراد به في صحيحه. والترمذي أي ممن أخرجه، ورواه مالك في الموطأ والشافعي وأحمد، والشافعي هو الإمام المعروف صاحب المذهب، وأحمد إمام أهل السنة صاحب المسند. وهذا الحديث قال عنه الترمذي رحمه الله إنه حديث حسن صحيح، سألت عنه البخاري فقال صحيح، وقال شارح الموطأ الشيخ الزرقاني: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، تلقته الأمة بالقبول. وهذا الحديث يدل على مسألة مهمة في حياة كل مسلم، قوله عليه الصلاة والسلام: في البحر هو الطهور ماؤه، بمعنى أن ماءه ثابتة الطهورية فيه، فالطهورية أصل فيه، ومعنى هذا أن ما فيه من ملوحة أو ما فيه من مرارة هذه مواد مقوية في التطهير، فهو أبلغ في التطهير من المياه الحلوة، ولهذا مادة الملح من المواد المعقمة، والمواد التي تضاف إلى بعض الأطعمة لتحافظ على تصبيرها وعدم تعفنها، فتبقى مدة من الزمن طويلة ولا تسري إليها العفونة. وهذه المادة أصلية في البحر، فماء البحر طهور، وطهور، هذه الكلمة بمعنى أنه طاهر بذاته ومطهر لغيره. فالطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وماء البحر طاهر في ذاته ويطهر غيره. فإذا وضع وأريق وغسل به شيء نجس تطهر ذلك النجس. فلو كان على ثوبك نجاسة فغسلته بماء البحر تطهر، وماء البحر نفسه يعتبر طاهرا. وبهذا ندرك أن ماء البحر ترفع به جميع الأحداث وتزال به جميع النجاسات. فإذا غسل المكان النجس بماء البحر طهر، وإذا توضأ به الإنسان ارتفع حدثه الأصغر، وإذا اغتسل به ارتفع حدثه الأكبر. بقيت مسألة، هل يتنجس ماء البحر؟ هذا سنتعرض إليه بالتفصيل في الحديث الذي بعد هذا، ولكن نقول إن ماء البحر كثير، وإذا وقع فيه نجاسة فما حجم هذه النجاسة؟ كانوا في السابق يتصورون النجاسة بقدر ما يخرج من الإنسان، وهذا يكون في نطاق ضيق، فإذا وقع في البحر لم يؤثر فيه. ولكن إذا وجهت إليه مجاري الصرف لمدينة كبيرة فيدخل في ماء البحر نجاسة بكمية كبيرة ومستمرة، فهل يتنجس؟ نقول إذا تغير ماء البحر بهذه النجاسة بأحد الأوصاف الثلاثة، اللون أو الطعم أو الريح، فإنه ينجس. وهذا يكون فيما قارب المجرى، وأما في أعماق البحر والبعيدة عنه فإنها في الغالب لا تتغير، لأن هذه الكميات من النجاسات سرعان ما تزول وتتآكل باختلاطها بماء البحر المالح. ولكن قرب مصب هذه المجاري ونحوها، هذا هو الذي يسأل عنه ويقع كثير من الأسئلة فيه، خاصة ممن يرتادون الشواطئ في المدن التي مصارفها إلى البحر. المسألة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام الحل ميتته. الحل بمعنى الحلال، والحلال ضد الحرام، وقوله صلى الله عليه وسلم ميتته أي ميتة البحر والمراد بها ما لا يعيش إلا فيه، وليس المراد ما مات فيه مطلقا، لأن المراد بالميتة ميتة البحر الذي لا يعيش إلا في البحر، فلو جاءت شاة وغرقت في البحر فإنها لا تحل، ولو جاء غائر فغرق في البحر فإنه لا يحل. فالمراد بميتة البحر الحيوان الذي لو عاش خارج البحر لمات، فهو لا يعيش إلا في البحر، كالسمك ونحوها مما لا يعيش إلا في البحر، فإنه إذا مات فإن ميتته حلال ولا يحتاج إلى ذبح ولا إلى تذكية ونحو ذلك. لأهل العلم بعضهم خلاف، هل هذا مقصور على السمك أم يشمل غيره؟ فبعض أهل العلم قال إنه لا يحل من حيوان البحر إذا مات إلا السمك، وذهب بعضهم إلى أنه يحل كل حيوان إلا المستخبث كالضفدع والحية والتمساح، فالضفدع والحية لأنها مستخبثة، والتمساح لأن له ناب ويفترس، فقالوا هذه لا تحل. والظاهر من الحديث أن المراد بميتته أي الميتة التي يؤكل لحمها، وهذا ظاهر في السمك، وأما ما تعافه النفوس وتستقبحه وتستقذره فإنه لا يدخل في هذا المعنى، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هذا لا يعني الحصر في الطهورية في ماء البحر، وإنما هو إخبار عن ماء البحر بأنه على هذه الصفة، ولا يفهم من ذلك سلب غير ماء البحر منها. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. ثم ذكر حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ومعنى أنه طهور أنه طاهر بذاته مطهر لغيره، وقوله لا ينجسه شيء بمعنى أنه لا يسلبه الطهورية شيء إلا إذا غير أحد أوصافه كما سيأتي في الحديث التالي. أطلع الحديث. وعن عم أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. أخرجه ابن ماجة وضعفه ابن أبي حاتم وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي الماء طهور إلا إذا تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. يقول عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي بلفظ آخر الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. أول هذا الحديث صحيح كالحديث السابق، ولكن ورد التضعيف لعجز الحديث، وقد جاء في حديث بئر بضاعة وقوله إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. ولكن هذا الضعف في هذا الاستثناء قد أجمع العلماء على مضمونه، بمعنى أنه قد انعقد الإجماع على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة أنه ينجس، إذا تغير اللون أو الطعم أو الريح فإنه ينجس. والإجماع لا بد له من مستند، فدل هذا على قبول هذه الرواية وإن كان سندها ضعيفة، إلا أنه انعقد الإجماع عليها على معناها وعلى ما تدل عليه. والإجماع حجة شرعية، ولا يتفق الناس ولا يجتمع العلماء على ضلالة، فاستنبط العلماء من هذا الإجماع صحة هذا الاستثناء وهذه الزيادة. فقوله الماء طهور أو قوله الماء لا ينجسه شيء، هذا دليل على أن الماء في أصل خلقته هي الطهورية، فهو طاهر بذاته وهو مطهر لغيره. وقوله إلا ما غلب على ريحه، الغلبة بمعنى الامتزاج والمخالطة، سواء كان هذا بالريح أو بالطعم أو باللون أو بأكثر منها، بمعنى وقعت الثلاثة، تغير اللون والريح والطعم أو تغير أحدها، صار ريحه ريح جيفة منتن أو ريح عذرة ولا يرى فيه أثر لها، أو صار لونه متغيرا، أو صار طعمه متغيرا، فأي وصف من هذه الأوصاف إذا وقعت في الماء أو اتصف بها الماء فإنها تسلبه الطهورية. فالماء إذا لم يخالطه شيء من المغير لأحد أوصافه الثلاثة يكون باق على طهورية، وإذا تغير أحد الأوصاف بالنجاسة سلبه الطهورية وصار نجسا. يقول ابن المنذر أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس، ويقول شيخ الإسلام والمراد به ابن تيمية رحمه الله ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصا عليه، ولا نعلم مسألة واحدة أجمع عليها المسلمون أنه لا نص فيها. فهذا يستدل به على أن هذه الزيادة في الحديث أنها صحيحة، وأن الأمة تلقتها بالقبول، وبنى العلماء عليها إجماعهم في أن الماء إذا تغير أحد أوصافه أنه يعتبر ماء نجسا بهذه المخالطة بالنجاسة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لف لم ينجس. أخرجه أربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. ثم ذكر حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وإذا قلنا عنهما فالمراد عمر وابنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. هذا الحديث تكلم عليه العلماء، ولكن القول الصحيح هو أن هذا الحديث صحيح، وقوله إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث بمعنى أنه إذا كان أقل منهما حمل الخبث، والقلتان تقدر ب260 لتر، أي ربع طن، ما يعادل ربع طن، فهذا يعتبر قلتين، أي ربع متر مكعب من الماء. وهذا الحديث يدل على أن الماء إذا كان قلتين فوقعت فيه نجاسة لم تغير شيئا من أوصافه أنه لا ينجس، أما إذا كان تغير شيء من أوصافه فكما مر في الحديثين السابقين. والأمر الثاني أن الماء إذا كان أقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة ولم يتغير شيء من أوصافه أنه ينجس، أن الماء إذا كان أقل من قلتين ووقع فيه نجاسة كنقطة من بول ولم يظهر لها ريح ولا طعم ولا أثر أن هذا الماء يعتبر نجسا. وهذا هو المهم في هذا الموضوع، فإن الإنسان قد يقع له شيء من هذا، وخاصة في الماء القليل، يكون عنده إناء ليس فيه إلا 100 لتر أو 150 لتر، فيأتي صبي ويبول فيه، ولم يظهر له لا لون ولا طعم ولا ريح، فما حكم هذا الماء؟ قال هذا الماء نجس، لكن لو كان قلتين أي 250 فأكثر من اللترات فإنه حينئذ لا يحمل النجاسة ويعتبر طهورا. هناك مسألة مهمة، معالجة المياه المستعملة في الصرف الصحي وإزالة أثر اللون والريح والطعم، هل يصيرها طاهرة؟ الفقهاء رحمهم الله تكلموا في هذه المسألة قديما وقالوا إنه إذا